الذات من شغل الحقيق أن هذا الكلام حقيقة موالاة ومهدفة ومظاهرة المشركين على المؤمنين. بالإضافة إلى هذا فذلك هناك دليل مرحب هو ما ذكر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي كان حجر الوفاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره على كلامه. نعم كما ذكر لك الحق الفتح الباري الجلد الثانية حصل لكم وفحة يحضر الولاد هذا الحديث قال وزاد الحارث لواد الحارث فقال عمر بلى لما قال انه سهد بلى قال بلى ثم قال فبالهن الهامة توصيف وتكليف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فالصحاب الجليل لفعل حقه قال بلى ولكنه نكث لما قال مش انه سهد بدر ماذا قال عمر نعم وسهد بدر قال ولكنه ايش نكث ليش هذه المطلوبة مطلوبة ثم الثانية أهم وظاهر أعداء تعليم وصف عمر سيد حاطب بأنه يشك مظاهرة للمشركين على من؟ عليه على المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لا الحديث قال بلى ولكنه نكث ثم قال الشاهد الذي هم منه وظاهر أعداء تعليم بناء على كلام مهم مجرد ما كتب وانتبه مثلا يعني حبيت تصير في مشاركة خير مثلا خير تدخل إليه بعض نعم بس الأولى مجرد أن كتب هذه الرسالة حكم الله سبحانه وتعالى على أنك لا ولا ومودة للكفار على المسلمين وحكم كذلك عمر بن الخطاب بناء على الرواية الثالثة أنه ظاهر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار المشركين على النبي وعلى أصحابه وعلى المسلمين قال بلى ولكنه ظاهر نكث وظاهر أعداءك عليك فنقول هذا نص صحيح بالفعل أن حافظ رضي الله تعالى عنه وعلى المشركين وظاهرهم على المسلمين وأنك لا ولا بالمشركين ومظاهرة لهم على المسلمين. وقبل عمر كذلك في الرواية الأخرى التي ذكرها الحافظ أن الولد الثاني عشر رواية البخاري كما قلنا كشف لكم أرضاء وكتاب الشك من قديم وقديم أن عمر قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال إيش؟ خان الله ورسوله والمؤمنين. والذي يقول الله ورسوله والمؤمنين يكون قد اتخذ الكفار أي شيء؟ يكون قد ظهر معنا المسلمين إلا الحق معنا الثاني إلا الحق معنا الثاني. قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي من هذا حرفا واحدا من حرم على تشريفه فما قلنا الذي هو في الاساس تشريف المولى سبحانه وتعالى فماذا نفعل هذه الواقعه بمجرد هذه الايات مباشره بعد ان تفعل هذه الواقعه جاء جبريل بهذه الايات الكريمات من النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه بان فعل حافظ موالاه المشركين ومظاهره لهم على المؤمنين. هذه المسألة النقطة الأولى بيان شوف السؤال حافظ وتبين لنا بنص كلام المولى سبحانه وتعالى وبما ذكرناه عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا الفعل هو مظاهرة هو موالاة للمشركين ومظاهرة لهم على المؤمنين. النقطة الثانية بيان الباعث بيان أي شيء الباعث ما الباعث؟ الدافع السبب بيان الباعث وهذه المسألة هامة جدا المسألة هامة جدا لأن كثير من يعرفون أبناء يعرفون يزوجون من الناس اليوم الوقوع في الكفر بعد كفر الشراء بهذا الحج الوحيد. مع اعترافهم بان هذا قصد ولكن اقول لك من اجل تحقيق بعض الاغراض والمصالح الدنيويه يجوز ان نقع في الكفر فهذه طامه لا ليس لها من مقيد وخاطره في الدنيا والاخره. نعم فنقول كلام الذات الحق رضي الله تعالى عنه على الوقوع في هذه الولاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كان مر معنا لا حافظ ما هذا ما الذي فعلت لان نحن نعرف من الذي فعلت ولكن هيك قلت ما الذي دفعك لان تقع في هذا الكلام فقال يا رسول الله لا تعجب علي لا تعجب علي فمر معنا اني كنت اليوم ملحقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم قال فاحببت اذ فاتني ذلك من نفس فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فحافظ رضي الله تعالى عنه يقول ان الذي دفعه الى هذه المساله هو قابل كما شايف معنا فالذكر منه لا على عبري هو قادر كما قلنا الذي فعل هذا الامر انه كما قلنا من ضعفاء اهل مكه ليس من ثلاثين وليس من صحيحين وهو ليس من قبيل مكه ومن ثم خاف ان يقوم اهل مكه انتقاما منه فيقوم بإذاما بإذا اهله وذويه واقاربه او بثلاث مال الذي تركه في مكه فاراد من باب المحافظه على اهله واقاربه ومال ان يصطنع يدا ومعروفا وجميلا عند كفار مكه فوصل لهم هذا النذير وهذا التحذير من اتيان المسلمين لهم على حين جرى في الفتح كما قلنا فيتخذوها له اي شيء يدا عندهم ويتخذون بهذه المساله جميل لحافظ فلا يقومون به زاما باذى اهله واقربائه او اثلاث ماله. ففي روايه البخاري كذلك اخرى من جلد السنه عشر من صفحه 304 قال ولكني اردت ان يكون لي عند القوم لد ومعنى لد كما قلنا جميل او نعمه او مصنعه او معروف ولكني اردت ان يكون لي امر من امور اي شيء الدنيا امر امور الدنيا كما قلت قال ولكني اردت ان يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن اهلي ومالي